هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أهلا بكم جميعا مستمعين الأكارم، وإلى حضراتكم حلقة من برنامجكم اليومي الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ الشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مررنا في درسين الماضيين على شيء من أحكام الهمزة، وعرفنا أن القاعدة الأولى هي بالألف الأولى، والقاعدة الثانية هي قاعدة الهمزة الثانية المسهلة، وقد تكلم عنها الطالب الله رحمه الله بقوله كإذا المزني بشكل. ومررنا كذلك على قاعدة أو كالملاء أولى الفلاح، قاعدة صغيرة جدا، ومررنا على القاعدة الثالثة وهي وحذف وراء السكن. والآن نصل إلى قاعدة جديدة، وهي قاعدة كبيرة لها جزئيات كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: بالقبل قصر بئليلا نقرئ ذي السكن لخرى الفتح. هذه هي القاعدة الرابعة، وتصور فيها الهمزة بما يجانس شكلة الحرف قبلها. كنا في القواعد الأولى الهمزة تصور بما يجانس شكلتها، مضمومة تكتب بالواو، مفتوحة تكتب على الألف، مكسورة تكتب على الياء، تصور بالياء. الآن الهمزة في هذه القاعدة الجديدة تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، فإن كان الحرف الذي قبل الهمزة مكسورا صورت الهمزة بالياء، وإن كان مفتوحا صورت الهمزة بالألف، وإن كان مضموما صورت الهمزة بالواو، وذلك كالآتي: قال بالقبل قصر ب ليلا. أول هذه القاعدة هو كلمة ب المقصور غير الممدود، أما على الياء فنحو قل أو نبئكم، قل أو نبئكم. الهمزة الأخيرة، الهمزة بعد الباء مثلا تصور بالياء، لأن الباء قبلها مكسور، الحرف قبلها مكسور، فصورت الهمزة على الياء لأن الكسرة يجانسها الياء. ولو نبئكم فيها ثلاثة قواعد: الهمزة الأولى على الألف قاعدتها بالألف الأولى، الهمزة الثانية على الواو قاعدتها كإذا المزن بشكل، الهمزة الثالثة على الياء وقاعدتها بالقبل قصر ب. وكذلك ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك الهمزة على الياء، لماذا؟ لأنها صورت على الياء لأنها تجانس الكسرة على الحرف قبلها وهو الباء. وكذلك أنبئهم، الهمزة ساكنة وسط الكلمة وجاء قبلها كسرة على الباء تصور على الياء أنبئهم. وأما على الألف فنحو من أنبأك، أنبأك الهمزة الأولى بالألف والهمزة الثانية بعد الباء على الألف لأنه سبقها الفتح. وكذا قال نبأني، الهمزة على الألف باعتبار الفتحة على الباء قبلها. العكس نبئوني بالمد، ولذلك قال قصر ب أي انبئ المقصور غير الممدود، فإذا كان ممدودا فالهمزة فيه لا تصور بشيء نحو نبئوني بعلم. رقم اثنين لئلا، لئلا جميعا الهمزة تصور بالياء تبعا للكسرة قبلها الحرف الذي قبلها لئلا. ثلاثة سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى، الهمزة تصور على الياء باعتبار الكسرة على الراء قبلها. أربعة ذي السكن أي الهمزة الساكنة، والمعنى أن كل همزة جاءت ساكنة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وذلك كالآتي: أما على الألف فنحو بادي الرأي، رأي العين، دأبا كدأب آل فرعون. هنا الهمزة جاءت وسط الكلمة وجاءت ساكنة فتصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، الحرف الذي قبلها مفتوحا فتصور هنا في هذه الكلمات الهمزة على الألف، يعني الألف تجانسه الفتحة، رأي العين، دأبا كدأب آل فرعون. اشتعل الرأس شيبا، اطمأننتم بكأس من معين، بكأس الهمزة على الألف تبعا للفتحة التي على الحرف قبلها وهو الكاف. كذلك اشتعل الرأس الهمزة على الألف تبعا للفتحة التي قبلها على الراء. إذن هنا صور الهمزة بما يجانس شكل هذا الحرف الذي قبلها. وأما على الياء فنحو جئت شئت لملئت منهم رعبا نبئهم أنبئهم. هنا الهمزة جاءت ساكنة وسط الكلمة فتصور بما يجانس شكل هذا الحرف الذي قبلها وتصور بالياء تبعا للكسرة قبلها جئت شئت لملئت ونبئهم أنبئهم. أما على الواو فنحو سؤلك تسؤهم لؤلؤ يعني الهمزة الساكنة واللؤلؤ جميعا يعني همزتها الساكنة. هنا سؤلك الهمزة على الواو لماذا؟ لأن الحرف الذي قبلها مضموم، فالحرف الذي قبلها مضموم نحن صورناها على الواو تبعا لضمة الحرف الذي قبلها تسؤهم لؤلؤ مكنون اللؤلؤ جميعا. هذا معنى قوله ذي السكن أي الهمزة الساكنة التي جاءت وسط الكلمة. نأتي للرقم الخامس من هذه القاعدة وهو قوله الأخرى أي الهمزة الأخيرة. والمعنى أن الهمزة إذا جاءت آخر الكلمة غير ما تقدم من الهمزات في نحو يعبأ يدرأ والملأ في قيدها فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها وذلك كالآتي. أما على الألف فنحو الملأ في غير أول الفلاح والنمل ويستهزأ بها أيضا يستهزأ بها والملأ في غير قيدها المتقدم تصور على الألف تبعا للفتحة على الحرف قبلها وكذلك يستهزأ تصور على الألف تبعا للفتحة قبلها يتبوأ نتبوأ على الألف وكذلك لا يصيبهم ظمأ ألم يأتهم نبأ الذين كلاهما بالتوبة ونحو للملأ النبأ العظيم لكل نبأ الهمزة على الألف دائما تبعا للفتحة على الحرف قبلها من نبأ المرسلين إذ من وهم ينهون عنه والله وفي غيره. وأما على الياء فنحو ينشئ ينشئ ينشئ النشأة الأخرى ينشئ الهمزة جاءت آخر الكلمة وقبلها كسرة فتصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها تصور على الياء. نبئ عبادية نبئ نجعل الهمزة على الياء تبعا للكسرة التي على الباء قبلها. وما أبرئ نفسي أبرئ الهمزة على الياء وهي الأخيرة آخر الكلمة تصور على الياء تبعا للكسرة على الحرف قبلها. البارئ لكل امرئ منهم امرئ الهمزة على الياء تبعا للكسرة قبلها. وإذا قرئ القرآن قرئ الهمزة على الياء تبعا للكسرة على الحرف قبلها. الله يستهزئ بهم يستهزئ الهمزة على الياء تبعا للكسرة قبلها. وأما على الواو فنحو ينشئ النشأة الآخرة العفو وأما على الواو فنحو اللؤلؤ بضم الهمزة وكسرها اللؤلؤ اللؤلؤ الهمزة الأخيرة تصور على الواو لأن قاعدتها الأخرى تبعا لضمة على اللام الحرف قبلها سواء كانت اللؤلؤ بضم الهمزة وسواء كانت اللؤلؤ بكسر الهمزة. لكن اللؤلؤ في الرحمن وحدها هي التي فيها المزيد أما غيرها فليس فيها ألف المزيد. إذن اللؤلؤ واللؤلؤ الهمزة تصوروا على الواو والمزيد في كلمة الرحمن اللؤلؤ والمرجان. قال الشيخ طه عبد الله رحمه الله في باب زيادة الصحابة رضي الله عنهم كاللؤلؤ الرحماني. وكذلك لؤلؤ مكنون الهمزة على الواو الهمزة الأخيرة على الواو والهمزة الوسط قاعدتها ذي السكن تقدمت. إن امرؤ هلك الهمزة على الواو تبعا للضمة التي على الراء قبلها. وقد تقدم حكم الملأ أول الفلاح وفي النمل وما شابهها من نحو يعبأ يدرأ كما تقدمت الهمزة الأخيرة بعد ألف محذوفة نحو الضعفاء والعلماء. سادسا الفتح قال الفتح أي الهمزة المفتوحة. والمعنى أن الهمزة إذا جاءت مفتوحة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها وذلك كالآتي. أما على الألف فنحو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سألك الهمزة جاءت وسط الكلمة مفتوحة وقبلها فتحة تصور على الألف. من أنبأك؟ من أنبأك؟ الهمزة الأخيرة وسط الكلمة تصور على الألف، والهمزة الأولى عرفنا حكمها. من أنبأك فيها همزتان ناتي بألفين، الهمزة الأولى قاعدتها بالألف الأولى والثانية قاعدتها الفتح. لا أملأن، الهمزة الأولى بالألف الأولى والهمزة الثانية قاعدتها الفتح. نبأها، نبأني، أطفأها الله، اشمأزت، ملأه، نبأه، سألوه. المنشآت، المنشآت الهمزة على الألف تبعا الفتحة قبلها لأنها قاعدتها الفتح، والألف بعدها محذوفة. وكذلك لقد رأى وما رأى بالنجم، الهمزة على الألف والإمالة بعدها. ملجأ على العكس، ملجأ، متكأ، رآه، رآها، مآبا. فلا يصح تصوير هذه الهمزة بشيء لأنه يؤدي إلى مثلين. إذن هذا معنى قوله الفتح، أي الهمزة المفتوحة وسط الكلمة تصور بما يجانس شكلتها. وجئنا بالأمثلة، بأمثلتها على الألف نحو سألك عبادي من أنبأك، وجئنا وبقي أمثلتها على الواو وعلى الياء. أما على الواو فنحو الفؤاد بسؤال نعجتك كفؤا هزؤا لؤلؤا. هذه الهمزة في الفؤاد صورناها على الواو تبعا للضمة قبلها، وكذلك بسؤال، وكذلك كفؤا وهزؤا ولؤلؤا. وأما على الياء فنحو لا تنبئنهم، الهمزة مفتوحة وسط الكلمة تصور مما يجانس شكلة الحرف قبلها. لا تنبئنهم، لنبوئنهم، فلننبئن، ليبطئن، ننشئكم، ناشئة الليل. وكذا فئة، ومئة، وحمئة، وحمئة، وخاسئا، وموطئا، وسيئا، شانئك. ملئت، رئاء، أنبئاء، خاطئة، وسيئة. وقد استغنى الناظم رحمه الله تعالى بقوله الفتح، استغنى عن تعيين محل الهمزة المقصودة، إنه قالوا له أنت قلت الفتح فقط، ما عرفنا هل الهمزة في أي مكان من الكلمة؟ قال لا، وهذا واضح، معروف أن الهمزة الأولى عرفت والهمزة الأخيرة في الكلمة عرفت، وعرفنا جملة من الهمزات، لم يبق إلا الهمزة المفتوحة وسط الكلمة، وبذلك قال الفتح فقط، الكلمة الهمزة ذات الفتح، فليس لها محل إلا أن تكون وسط الكلمة. هذا معنى قوله الفتح. ثم قال واحذف براء، واحذف براء، إنا براء منكم، كان حقها أن تكتب على الألف لأن قاعدتها الهمزة المفتوحة وسط الكلمة نحو المنشآت مثلا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها بدون مركب، يعني تركوا الهمزة بدون مركب، تركوا الهمزة بدون مركب. براء حذفوا الهمزة الأولى، حذفوا مركبها ولم يكتبوها هي أيضا، وحذفوا الألف أيضا، وجعلوا الهمزة الأخيرة على الواو لأنه جاء قبلها ألف محذوفة، ثم جاءوا بالمزيد. إذن براء منكم الهمزة الأولى لا تصور بشيء على الاستثناء من قاعدة الفتح. وكذلك فدارأتم فيها، فدارأتم همزتها كان حقها أن تصور على الألف لكن الصحابة رضي الله عنهم حذفوا مركبها، وحذفوا الألف أيضا بعد الدال، فدارأتم، إذن حذفوا منها ألفين، الألف بعد الدال، وحذفوا مركب الهمزة أيضا. ففي الضبط يلحق الألف الأحمر تحت الهمزة أنه عوض لها عما حذف من هذه الكلمة. الرؤيا جميعا حذف مركبها، الرؤيا حذف مركبها وقاعدتها ذي السكن، كذلك فدارأتم قاعدتها ذي السكن أيضا، فحذف الرؤيا، رؤياك، رؤيا، حذيفة مركبها، العكس رأي العين يتصور بالألف. إذن حذيف مركبة الهمزة في هذه الكلمات على الاستثناء، براء إنا براء منكم، الهمزة الأولى لا تصور بشيء، وكذلك أيضا الدارأتم فيها لا تصور همزتها بشيء، وقاعدتها هذه السكن. الرؤيا جميعا بضم الراء لا تصور بشيء، صدقت الرؤيا، رؤياك، رؤياي، وقاعدتها ذي السكن. وبما أن هذه القاعدة، هذه القاعدة لها جزئيات كثيرة، فلا بد أن نأتي بمراجعة لها ليستفيد منها الطالب والسامع أيضا. فهذا الإملاء هنا يتفق مع الإملاء العربي في الغالب، وعليه فهو مهم للسامع وطالب العلم، ولو لم يكن همه أن يأخذ حظه من علوم القرآن الكريم. قال الشيخ طه عبد الله رحمه الله: بالقبل قصر بليلا نقرئ ذي السكن الأخرى الفتح، واحذف براء فالدار الرؤيا. إذن نحن هنا أمام قاعدة جديدة، وهي القاعدة الرابعة، ولها جزئيات كثيرة تدخل تحتها جزئيات كثيرة. تصور الهمزة هنا بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وقد عرفنا قبل أحكام الهمزة التي تصور بما يجانس شكلتها، والآن نأتي بأحكام بكلمات وبقواعد تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلة الحرف قبلها. أول رقم من هذه القاعدة انبئ المقصور، قل أو نبئكم، ولا ينبئك الهمزة على الياء نظرا للكسرة قبلها. أنبئهم، من أنبأك الهمزة على الألف نظرا للفتحة قبلها. نبأني الهمزة على الألف نظرا للفتحة قبلها. العكس نبئوني فلا تصوروا بشيء، لأنها ممدودة، وهو قال بالقبل قصر ب. رقم اثنين لئلا جميعا، لئلا نقرأها لورش لئلا ويقرأها قالون بالهمز لئلا، فالهمزة على الياء نظرا للكسرة قبلها. سنقرئك فلا تنسى الهمزة على الياء نظرا للكسرة قبلها. ذي السكن، هذه قاعدة صغيرة، أي الهمزة الساكنة، والمعنى كل همزة جاءت ساكنة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس فكرة الحرف قبلها، وذلك كالآتي: نأتي بأمثلتها على الألف، نأتي بأمثلتها على الياء، نأتي بأمثلتها على الواو. مثالها على الألف: بادي الرأي، رأي العين، دأبا، كدأبي، اشتعل الرأس، واطمأننتم، بكأس. وعلى الياء نحو جئت، شئت، لملئت، ونبئهم. وعلى الواو نحو سؤلك، تسؤهم، لؤلؤ، اللؤلؤ، جميعا، يعني الهمزة الساكنة في اللؤلؤ أو لؤلؤ. إذن هذا معنى قوله ذي السكن، أي الهمزة الساكنة وسط الكلمة. ثم قال الأخرى، وهي الرقم الخامس من هذه الجزئيات التابعة لقاعدته بالقبل، أي الهمزة الأخيرة الأخرى، أي الهمزة الأخيرة. والمعنى أن الهمزة الأخيرة إذا جاءت آخر الكلمة، الهمزة إذا جاءت آخر الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وذلك على النحو الآتي: أولا على الألف نحو الملأ في غير النمل وأول الفلاح، ويستهزأ بها، يتبوأ، نتبوأ، لا يصيبهم ظمأ، لم يأتهم نبأ. وقد استثنينا هذه الكلمات قبل بقوله دون ذو توبة. ونحو للملأ النبأ العظيم، الهمزة هنا تصور على الألف نظرا للفتحة قبلها لأنها جاءت آخر الكلمة، من نبأ المرسلين، سواء في ثمن وهم ينهون عنه أو لا. وأما على الياء نحو ينشئ النشأة، ينشئ، نبئ عبادي، وما أبرئ نفسي، البارئ لكل امرئ، وإذا قرئ القرآن الله يستهزئ بهم. الواو نحو اللؤلؤ، فالهمزة الأخيرة مضمومة، وكذلك اللؤلؤ أيضا همزة أخيرة تجعل تحت الواو. إن امرؤ هلك، وقد تقدم حكم الملأ أول الفلاح والنمل وما شابه ذلك من نحو يعبأ يدرأ، كما تقدمت الهمزة الأخيرة بعد ألف محذوفة نحو الضعفاء والعلماء. ثم قال الفتح، وهي الرقم السادس من هذه القاعدة، من جزئيات هذه القاعدة، أي الهمزة المفتوحة. والمعنى أن الهمزة المفتوحة إذا جاءت، الهمزة المفتوحة إذا جاءت وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وذلك كالآتي: على الألف نحو وإذا سألك من أنبأك لأملأن نبأها أطفأها إشمئزت على خلاف في أطفأها وإشمئزت على خلاف في إشمئزت واطمأنوا إشمئزت اطمأنوا ملأه نبأه سألوه المنشآت لقد رأيه وما رأيه بالنجم العكس ملجأ متكأ رأيه رأيها مآبا. وأما على الواو من هذه الهمزة المفتوحة وسط الكلمة فنحو الفؤاد بسؤال نعجتك كفؤا هزؤا لؤلؤا. جعلنا الهمزة هنا على الواو لأنها مفتوحة وسط الكلمة، هي من قاعدة الفتح التي تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلة الحرف قبلها لؤلؤا، الهمزة على الواو لوجود الضمة قبلها، لأن الهمزة الأخيرة وهي فعلا وسط الكلمة لأن الألف بعدها، الألف التنوين بعدها. وكذلك بسؤال نعجتك الهمزة مفتوحة ووسط الكلمة جعلناها على الواو تبعا للضمة قبلها، وكذلك الفؤاد. وأما على الجاء نحو لتنبئنهم لنبوئنهم فلننبئن ليبطئن ناشئة الليل ننشئكم فئة ومئة وحمئة وخاسئا وموطئا وسيئا شانئك ملئت حرسا شديدا رئاء أنبئاء وخاطئة وسيئة. ولا شك أن الناظم هنا استثنى بقوله الفتحي عن تعيين محل الهمزة أنه لم يبقى لها محل إلا إذا وضعناها في وسط الكلمة، وقد انشغل أول الكلمة بالهمزة الأولى وانشغل آخر الكلمة بقوله الأخرى. ورأينا كذلك الهمزة الساكنة والمضمومة وسط الكلمة والمكسورة وسط الكلمة، فلم يبقى إلا أن نجعل هذه الهمزة وسط الكلمة ومفتوحة. ثم قال احذف براء، براء منكم الصحابة حذفوا مركب الهمزة الأولى على الاستثناء من هذه القاعدة، فدارأتم فيها. والرؤيا حذف المركب هنا وقاعدتها ذي السكن، كان من حق الرؤيا أن تكتب على الواو، لكن الصحابة رضي الله عنهم حذفوا مركبها تبعا نظرا لقراءات أخرى تحذف الهمزة. وكذلك فدارأتم فيها حذفوا مركبها أيضا، ويلحق الألف الأحمر في الضبط بالدارأتم ليعوض لها ما حذف منها، فقد حذف الألف ومنها بعد الدال وحذف كذلك مركب الهمزة أيضا. إذن هذا معنى قوله بالقبل قصر بليلا نقرئ آذي السكن لخرى الفتح واحذف براء فالدار الرؤيا. إذن جاء الطالب عبد الله بنوع فريد من الاختصار وبكذلك أيضا شكل من الدقة غريب، فقد جمع في هذا البيت جملة من القواعد الصغيرة والجزئيات في قاعدة بالقبل قصر بالقبل. الهمزة التي تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها هذه قاعدة كبيرة، وجمعت من الجزئيات كلمات وقواعد صغيرة. أنبئ لئلا نقرئ ثم قال ذي السكن أي الهمزة الساكنة وسط الكلمة، ثم قال الأخرى الهمزة الأخيرة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة ومكسورة، ثم قال الفتحي. إذن جاء بقواعد ثلاثة وجاء بكلمات، هذه القواعد شاملة فيها الهمزة على الواو والهمزة على الأليف والهمزة على الياء، وهو يعني نوع غريب من الدقة والاختصار أيضا. وقد أشار الإمام الخراز في كتابه مولد الظمآن على قاعدة بالقبل بقوله فصل ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت إلى آخره، ينظر في ذلك دليل الحيران. وأشار كذلك إلى الخلاف في اطمأن واشمأزت بقوله وإن حذفت في اطمأن فحسن وفي اشمأزت ثم في لأملأن، وعن أبي داود أيضا أثرا أطفأها واختار أن يصور. اختار أبو داود تصوير هذه الكلمات التي اختلف فيها، فنحن في هذا البلد اطمأنوا واشمأزت لأملأن وأطفأها نصور هذه الكلمات على الألف ونخرج من نرجح فيها التصوير على الألف تبعا لأبي داود رحمه الله تعالى. إذن هذا هو معنى قوله رحمه الله: بالقبل قصر بليلا نقرئ ذي السكن لخرى الفتح واحذف براء فالدار الرؤيا. إذن إذا قلنا للطالب أنبئهم، إذا قلنا له أنبئهم، يقول الهمزة الأولى بالألف والثانية تتصور بالياء تبعا لكسرة التي على الحرف قبلها. إذا قلنا له قل أو نبئكم، يقول الهمزة الأولى بالألف والثانية بالواو مسهلة والثالثة بالياء. نقول له ما هي قواعد هذه الهمزات؟ يقول الأولى قاعدتها بالألف الأولى، والثانية قاعدتها كإذا المزن بشكل، والثالثة قاعدتها بالقبل قصر ب. وإذا قلنا له بادي الرأي، يقول هنا الرأي يأتي بثلاثة ألفات، الأول ألف ولام، ألف القمع الشمسية بادي الرأي، ألف فيها شمسية، ثم الألف الثالث هو مركب الهمزة. نقول له ما قاعدتها؟ يقول لنا قاعدتها ذي السكن، الهمزة إذا جاءت ساكنة وسط الكلمة يتصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها. إذا قلنا له رأي العين، يقول رأي الهمزة بالألف. وإذا قلنا له سؤلك تسؤهم، يقول الهمزة على الواو. وإذا قلنا له لؤلؤ، يقول الهمزة على الهمزة الأولى الساكنة على الواو وقاعدتها ذي السكن، تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها. والهمزة الأخيرة قاعدتها الأخرى كما يأتي، أي الهمزة الأخيرة. وإذا قلنا له الملأ، يقول الملأ في غير الفلاح وفي غير النمل، نأتي بالألف الأول ونأتي بالألف الثاني عليه الهمزة، تصور الهمزة على الألف. أما إذا كانت مقيدة في أول الفلاح وفي النمل فقاعدتها هي أن تصور الهمزة فيها بما يجانس شكلتها، تصور على الواو. إذا قلنا له لا يصيبهم ظمأ، ألم ياتهم نبأ الذين بالتوبة، يقول هاتان الهمزتان كلاهما على الألف نظرا للهمزة الأخيرة، تصور بما يجانس فكرة الحرف قبلها. إذا قلنا له من نبأ المرسلين، يقول من كلمة نبأ الهمزة تصور على الألف، تصور الهمزة بالألف. وإذا كانت هذه بالأنعام وهم ينهون عنهم فبعدها ياء زائدة زادها الصحابة رضي الله عنهم في هذه الكلمة. إذا قلنا له ينشئ، يقول ينشئ الهمزة على الياء قاعدتها الأخرى. إذا قلنا له اللؤلؤ أو لؤلؤ، يقول الهمزة الأخيرة إذا كنت تسألون عنها على الواو وقاعدتها الأخرى، الهمزة الأخيرة إذا جاءت بعدها ضمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها في غير ما تقدم من الملأ أول الفلاح وفي النمل ويعبأ ويدرأ. إذا قلنا له وإذا سألك عبادي من أنبأك، يقول سألك الهمزة على الألف ما قاعدتها؟ قاعدتها الفتح. وإذا قلنا له من أنبأك، يقول يأتي بألفين، الأولى بالهمزة الأولى بالألف والثانية قاعدتها الفتح، كل همزة جاءت مفتوحة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها. إذا قلنا له لأملأن يأتي بألفين، الألف الأول الهمزة الأولى بالألف والثانية قاعدتها الفتح، وكذلك نبأها نبأني أطفأها واشمئزت على خلافه. إذا قلنا له براء، إنا براء منكم، يقول الألف محذوفة ومركب الهمزة الأولى محذوف والهمزة الأخيرة تركب على الواو وبعدها ألف المزيد. إذا قلنا له فادارأتم فيها، يقول يأتي بالألف قبل الدال وبعد الدال ألف محذوفة ومركب الهمزة كذلك محذوف أيضا. إذا قلنا له الرؤية يأتي بأل ألف ولام مثلا ثم مركب الهمزة محذوف والياء بدلها ألف الرؤيا. وإلى هذا الحد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. بهذا مستمعين الأكارم تنتهي حلقة اليوم من برنامج الرسم. في نهايتها نشكر باسمكم جميعا الشيخ والشيخ أحمد على هذه الشروح والمعلومات الوافية.